بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال نجم الدين أبو الربيع الطوفي رحمه الله تعالى في شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: أما الأبيات التي سئل عنها الشيخ أيده الله تعالى عن مسألة القدر فهي هذه: أيا علماء الدين، ذمي دينكم تحير دلوه بأوضح حجتي، إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حيلتي، دعاني وسد الباب عني فهل إلى دخولي سبيل، بينوا لي قضيتي، قضى بضلالي ثم قال ارض بالقضى، فهل أنا راض بالذي فيه شقوتي، فإن كنت بالمقضي يا قوم راضيا فربي لا يرضى بشؤم بليتي، وهل لي رضا ما ليس يرضاه سيدي، فقد حرت دلوني على كشف حيرتي، إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة فهل أنا عاص في اتباع المشيئة، وهل اختيار أن أخالف حكمه، فبالله فاشفوا بالبراهين غلتي. علتي بالغين، أحسن الله إليك. عندي الله إنها يروي غليلا ويشفي العليل العليل، أحسن الله إليك. الله إنها بالعلم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: العلماء جمع عليم كحكيم وحكماء، ونظائره كثيرة، والذمي هو الكتابي المعقود له عقد الذمة، والدين في اللغة الطريقة والعادة. قال: تقول وقد درأت لها وظيني، أهذا دينه أبدا وديني، أي دأبه ودأبي. وفي الاصطلاح هو طريقة كل نبي في أمته، وللدين معاني أخر ليس هذا موضع ذكرها. والتحير والحيرة بفتح الحاء التردد في الأمر والشك فيه من غير رجحان أحد طرفيه على الآخر، وأحسبه مأخوذا من حار يحور إذا رجع، كأنه يرجع من أحد الأمرين إلى الآخر من غير كشف ولا اتضاح. أما الحيرة بكسر الحاء فاسم موضع قريب من الكوفة. والحجة الدليل القاطع الموصل إلى المدلول جزما، وكذلك البرهان. والكفر في الحجة في الحقيقة تطلق على الدليل القاطع وتطلق على الدليل الباطل. حجتهم داحضة، سمى حجة، حجتهم داحضة عند ربهم، هذا هو الصحيح. فلفظ الحجة ليس خاصا بالدليل الصحيح أو بالدليل القاطع كما قال. الحجة تطلق على الشبهة. لكن إذا قلت في دليل هذا ليس بحجة، فهذا معناه أنه ليس دليلا كافيا أو دليلا يحصل المطلوب، هذا ليس بحجة. نعم. والكفر في اللغة التغطية، ومنه الكفارة لتغطيتها الإثم. والكفار وهم الزراع لتغطيتهم الحب في الأرض. وتكفر الفارس في السلاح إذا استتر. وعليه حمل قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض في بعض محامله. والليل كافر لتغطيته القرى والثغور. قال لبيد: حتى إذا ألقت يدا في كافر وأجن عورات الثغور ظلامها في ليلة في لبيد في نعم. ليلة كفر الظلام كفر الظلام كفر الظلام سيأتي أحسن الله إليك غمامها أحسن الله إليك وقال في ليلة كفر النجوم غمامها نعم. أي غطاها فكأن الكافر يغطي دلائل الإيمان والتوحيد بجحده وعناده والزعم بفتح الزاي وضمها الحسبان ولفظه مشعر بالضعف والوهاء فلهذا جاء في الحديث بئس مطية الرجل زعموا لعدم الجزم فيها بالرواية زعموا مثل عندنا يقولون نعم نعم والحيلة والحول والمحال والمحالة القوة وهي من ذوات الواو ومنه لا حول ولا قوة وعطفت عليها القوة لاختلافهما لفظا مثل عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأقوى وأقفر بعد أم الهيثم وهند أتى من دونها النأي والبعد لكن الحيلة الآن في الاصطلاح والعرف عبارة عن سبب لطيف يتوصل به إلى أمر لا يتأتى إدراكه بالقهر والغلبة وهي والمكر متقاربان عرفا والمكر متقاربان عرفا ومع ذلك لا تخرج عن معنى القوة لأنها إنما تأتي عن قوة في النفس وذكاء في الحس والشقوة بكسر الشين الشقاء والشقاوة وهي نقيض السعادة واعلم أن القول بالقدر أصل في اليهود ومنهم دب إلى المسلمين وقد جمع هذا الذمي شبهة القدرية التي عليها مدار مذهبهم في أبياته المذكورة القدرية الجبرية هو في أبياته يحتج بالقدر على كفره وهذا سبيل الجبرية كقول المشركين الجبرية يقال لهم مشركية لأنهم يشبهون قول المشركين لو شاء الله ما أشركوا يعتذرون بذلك على ترك الإيمان لو شاء الله ما أشركوا وهي كلمة صحيحة لكنه كما قيل كلمة حق أريد بها باطل صحيح قولهم لو شاء الله ما أشركنا لكن ذلك لا يجب الاعتراض بالقدر والمشيئة على شرع الله ولا يتخذ سبيلا لرد دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام وهذا جاء في مواضع من القرآن لو شاء الله ما عبدناهم لو شاء الله ما أشرك نعم أحسن الله إليك وقد جمع هذا الذمي شبهة القدرية التي عليها مدار مذهبهم في أبياته المذكورة لكنه ادعى في المعنى عامة وفرض الكلام في نفسه خاصة لأن الدعوة الكلية تثبت بثبوتها في الصورة الجزئية إذا لم يكن بين الصورة التي ثبت فيها الحكم وبين سائر صور الدعوة فرقا وقد بالغ في العناد في صورة سائل مسترشد وموضع عناده قوله بكفري بزعمكم لم ينسب الكفر إليه مطلقا ومعترف بالخطأ بل على زعم الخصم وذلك ظاهر في أنه يعتقد أنه على الحق وخصمه على الباطل وإنما أورد أبياته على سبيل الإلزام ولهذا قال له الشيخ أيده الله تعالى سؤالك يا هذا سؤال معاند وتقدير شبهته على لسان حاله من وجوه. أحدها: لو كان الله تعالى هو الذي خلق الكفر في لرضيه مني، لكن لم يرضه مني فلا يكون هو الذي خلقه في. بيان الملازمة: أنه لو خلقه في لوجب وقوعه مني على وجه القسر والجبر، ولو وجب وقوعه مني كذلك لكان عدم رضاه مني مع عدم إمكان تجنبي له تكليفا بما لا يطاق، وهو غير جائز، مع أن الجبر باطل باتفاق. وأما أنه لم يرضه مني فلأنه توعدني عليه، وكل متوعد عليه فهو غير مرضي به. الثاني: أنه تعالى بزعمكم منعني من الإيمان، وكل ما منع الله منه فإدراكه محال. فإذا إدراكي للإيمان محال، وعلى هذا التقدير يكون دعاؤه إلى الإيمان تكليفا بالمحال وهو محال. وقوله دعاني وسد الباب دوني تنظير للمعقول بالمحسوس، لأنه أبين، وإشارة إلى القياس على الشاهد، أي كما أن دعاء السيد عبده ليدخل بابا وإغلاقه دونه جور في الشاهد، فكذا في الغائب. سبحان الله سبحان الله عما يقول الظالمون والجاهلون علوا كبيرا. قصة مشهورة جرت بين عبد الجبار المعتزلي وبين أبي إسحاق الإسرائيلي، لما دخل عليه قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، يريد نفي دخول المعاصي في مشيئته. سبحان من تنزه عن الفحشاء، فأرد عليه فقال: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، إلى آخر الحكاية، وهي حسنة لأنه أفحمه. نعم، أحسن الله إليك. الثالث: أن الله تعالى أمرني بالرضا بقضائه، فلئن كان كفري من قضائه فقد رضيت به، فما وجه الحجة علي؟ فأنا إذن طائع لا عاص، ومؤمن لا كافر. الرابع: قوله إذا شاء ربي الكفر مني مشيئة، فهل أنا عاص في اتباع المشيئة؟ إشارة إلى مذهب القدرية في حد الطاعة، وهي عندهم موافقة الإرادة، وهو قول المعتزلة. وعند أهل السنة هي موافقة الأمر. نريد الإرادة الكونية، حد الطاعة أحسن لي. حد الطاعة هو موافقة الإرادة الكونية، عند الجبرية. عند الجبرية موافقة الإرادة الكونية، وهي مضمون كلام المعترض الملحد النصفاني. أما المعتزلة فالطاعة عندهم هي موافقة الأمر الشرعي، أما الإرادة الكونية فلن يثبتونها، وأفعال العباد لا تدخل تحت الإرادة الكونية. هذا المعتزلة أحسن إليك. إيه، القدرية النفاة. نعم، أفعال العباد لا تتعلق بها المشيئة. نعم. ولا الإرادة الكونية، لأنها بمعنى المشيئة، وإنما تتعلق بها وأهل السنة والجماعة عندهم أن الإرادة كل من الإرادتين تتعلق بأفعال العباد، لكن يجتمعان في البعض. إيمان المؤمن مراد لله شرعا وكونا، وكفر الكافر مراد لله كونا فقط، يعني داخل في عموم المسيح. وإيمان الكافر الذي لم يقع مراد شرعا لا كونا، إن لو شاء الله إيمانه لآمن. فيجتمعان وتنفرد كل منهما بشيء. الحاصل أن الإرادتين كلاهما يتعلق بأفعال العباد، لكن الإرادة الكونية لا تستلزم الإرادة الشرعية، فليس كل ما أراده الله كونا يكون محبوبا له ومرضيا. ولهذا الإرادة الكونية عامة تشمل ما يحبه الله ويرضاه وما يسخطه ويبغضه، أما الإرادة الشرعية فلا تتعلق إلا بما يحبه الله. ويقسم العلماء الأمر تقسيمهم للإرادة كذلك، إرادة كونية وشرعية، والأمر كوني وشرعي، والبعث والإرسال والإذن كله يجري هذا المجرى. نعم. أحسن الله إليك. إشارة إلى مذهب القدرية في حد الطاعة، وهي عندهم موافقة الإرادة، وهو قول المعتزلة. لا، ما هو صحيح، ما هو صواب. نعم. وعند أهل السنة هي موافقة الأمر. هي موافقة الأمر أو قول الإرادة الشرعية. عند أهل السنة الطاعة موافقة الأمر الشرعي والإرادة الشرعية. نعم. أحسن الله إليك. مراد بأهل السنة أهل السنة والأشاعرة. أحسن الله إليك. كانوا عند الجميع في من أطفال. أحسن الله إليك. وعند أهل السنة هي موافقة الأمر، وبيانه يأتي إن شاء الله تعالى. وتقرير شبهته من البيت من وجهين، أحدهما أن الطاعة عندي موافقة الإرادة، فلئن كان كفري مرادا لله تعالى فقد وافقت إرادته، فأنا طائع لا عاصٍ. الثاني، إذا تعلقت إرادة الله تعالى بكفري وجب وجوده، واستحال وجود الإيمان مني، وحينئذ يكون لومي وتعذيبي على ترك المحال جورا وتكليفا بما لا يطاق. ومن أجل ذلك نفت القدرية عموم المسيح، من أجل هذه الشبهة. فدفع الباطل بباطل، فأهل السنة عند المعتزلة جبرية، لأنهم يثبتون عموم المشيئة وعموم القدرة والخلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا شك أن أفعال العباد مخلوقة لله وواقعة بمشيئته سبحانه وتعالى وبقدرته، لأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وهو خالق كل شيء. لكن له الحكمة البالغة، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وهو أعلم حيث يجعل فضله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليك. الخامس، إذا حكم الله تعالى بكفري فتكليفه لي بالإيمان، مع ذلك تكليف لي بأن أخالف حكمه، ومخالفة حكمه محال، فالتكليف به محال. واعلم أن هذه شبهة شيطانية كما سيأتي ذكره، وقد بان لك أن مدارها على لزوم التجوير وتكليف ما لا يطاق، وأنهما ممتنعان بناء على تحسين العقل وتقبيحه. وعليه بنت المعتزلة مذهبها. ولما كانت المسألة التي نحن فيها صورة من صور تكليف ما لا يطاق وجب الكلام فيه، فنقول نواصل أحسن عليك إلى آخر، لأن بيسترسل، فنقول تكليف. الله، إن هذا يسأل الله العافية، يسأل الله العافية. هذا كل خالد النفوس، لكن المؤمن يدفعه بإيمانه وبالاستعاذة بالله من الشيطان، والإيمان بحكمة الله كما يقول الطحاوي، يهدي ويعصم ويعافي فضله، ويخذل ويضل ويبتلي عدله، فيهدي من يشاء بفضله وحكمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. لا إله إلا الله. نعم يا محمد.